شيخ كم سيد الله والعافية الله حيك الحمد لله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الباب الثاني في نزولها وأحكامها، وفيه 20 مسألة. الأولى: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب 7 آيات، إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها 6، وهذا شاذ، وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية، وهي على عده 8 آيات، وهذا شاذ. وقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، وقوله: قسمت الصلاة، الحديث يرد هذين القولين. وأجمعت الأمة أيضا على أنها من القرآن، فإن ما نسبه المؤلف وغيره إلى حسين الجعفي أنها 6، والثاني عمرو بن عبيد. حسين الجعفي لولا أنه من القراء المقرئين لما ذكر قوله، ولا استحق أن يذكر قوله في مقابل في مقابل قول الصحابة والتابعين والقراء وأجمعت عليه الأمة. وعمرو بن عبيد شيخ المعتزلة، أيضا لا يعتد بقوله في هذا المجال، فيبقى الإجماع على أنها 7، ولا خلاف ولا يذكر خلاف مع قوله جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني، والمراد بها الفاتحة كما سيأتي. نعم. وأجمعت الأمة أيضا على أنها من القرآن، فإن قيل لو كان على أنها من القرآن، أجمعت على أنها من القرآن في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والخلاف فيما عدا ذلك مع اتفاقهم وإجماعهم على أنها ليست بآية من براءة. نعم. فإن قيل لو كانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه، فلما لم يثبتها دل على أنها ليست من القرآن كالمعوذتين عنده. فالجواب: ما أما كتابتها فلم يكتبها الصحابة في، فقد كتبها الصحابة في أوائل السور مع دبرة، والاختلاف فيها يستدل به على عدم قرآنيتها في أوائل السور في 113 سورة، الاختلاف فيها. والاتفاق على كتابتها يستدل به من يرى أنها من القرآن. القرآن لا يمكن أن يختلف فيه، ولا يمكن أن يجمع على خلافه، وكتابتها واتفاق الصحابة على كتابتها من ما يستدل، أو من أقوى ما يستدل به من يرى أنها آية في كل سورة والقول المحرر المحقق ما يراه شيخ الإسلام وغيره أن آية واحدة نزلت للفصل بين السور، فهي آية في المواضع لكنها ليست مكررة، هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور. وعلى كل حال الأمر في ذلك سهل، يعني لو كانت مجمعا على قرآنيتها لكفر من قال بأنها ليست من القرآن. أحسن الله إليك. كلام والكلام في الفاتحة أو في البسملة؟ وين كلام كلام في البسملة؟ في الفاتحة حفظك الله. فاتحة؟ أي نعم. إيه هذا سهل، يعني الكون بن مسعود لم يكتبها في مصحفه الفاتحة، لأن الناس كلهم حفظوها ولم يخف على ضياعها مثل المعوذتين. يا الفاتحة، كلام على الفاتحة. نعم. كلام على الفاتحة نعم. ها بس ما نتقدم كلام فيها، أما الفاتحة فمجمع على أنها من القرآن. كون ابن مسعود رضي الله عنه لم يكتبها لأنه آمن من ضياعها كالمعوذتين، فإنه لم يكتبها ما في مصحفه. نعم. فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباري، قال حدثنا الحسن بن حباب قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا ابن أبي قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال أظنه عن إبراهيم قال قيل لعبد الله بن مسعود. سليمان بن الأشعث أبو داود؟ لا، سليمان بن الأشعث هو أبو داود. لا مش سليمان بن مهران. ما أحد يجيب؟ سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود صاحب السنن، هو ولا ما هو؟ موقعه في السند مناسب جدا لأبي داود. نعم. ما يضر مثل هذا، إذا ذكر باسمه ما في إشكال. هو جاء من طريق ابن الأنباري، ما جاء من طريق المحدثين. نعم. قيل لعبد الله بن مسعود لما لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. قال أبو بكر يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدها. فقال اختصرت بإسقاطها ووثقت بحفظ المسلمين لها ولم أثبتها في موضع، فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة إذ كانت تتقدمها في الصلاة. الثاني اختلفوا أهي مكية أم مدنية، فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياحي واسمه رفيع وغيرهم هي مكية. وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري وغيرهم هي مدنية. ويقال نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة، حكاه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي في تفسيره، والأول أصح لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والحجر مكية بإجماع، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير الحمد لله رب العالمين. يدل على هذا قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء، والله أعلم. لكن قد يقول قائل: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بعد نزولها، وأما قبل نزولها فتصح الصلاة بدونها. نعم. وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في أول ما نزل من القرآن، فقيل ابن الطيب الباقلاني. نعم. فقيل المدثر، وقيل اقرأ، وقيل الفاتحة، وذكر البيهقي الجمهور على أنها على أول ما نزل اقرأ، وقصة بدء الوحي معروفة، وقل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، وقال له: ما أنا بقارئ، إلى أن قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقيل المدثر، وقال به جابر، هذا مذكور عنه في البخاري وغيره. نعم. وذكر البيهقي في دلائل النبوة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا. قالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم، ذكرت خديجة حديثه له، قالت: يا عتيق، اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده فقال: انطلق بنا إلى ورقة. فقال: ومن أخبرك؟ قال: خديجة. فانطلقا إليه فقصا عليه، فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربا في الأرض. فقال: لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمد، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ ولا الضالين، قل لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك له، فقال له ورقة: أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به عيسى بن مريم، وأنك على مثلنا موسى، وأنك نبي مرسل، وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، وإن يدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير، لأنه آمن بي وصدقني، يعني ورقة. قال البيهقي رضي الله عنه: هذا منقطع، يعني هذا الحديث، فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزل عليه: اقرأ باسم ربك، ويا أيها المدثر. الثالثة، قال ابن عطية: لكن هل يعد ورقة بإسلامه هذا ورؤيته النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ بس قبل أن يبعث ويؤمر بالتبليغ، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما أثبتوه في الصحابة. ألم يبعث بإقرأ؟ نبئ بإقرأ،

وبه قال سفيان وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. خطب به على عمر بن الخطاب على المنبر هذا الاستفتاح. وحديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم. وكان الشافعي يقول بالذي روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي. الحديث وهذا نوع ثالث من أنواع الاستفتاحات وهي مذكورة معروفة عند أهل العلم واختلاف تنوع. فيستفتح في كل صلاة بنوع من هذه الأنواع ولا يجمع بينها وقد جاء في بعض الصلوات نوع خاص من الاستفتاحات كقيام الليل مثلا وهكذا. ينزل كل شيء في مكانه إلا ما أطلق فيستفتح به في كل صلاة. نعم. حديث وجهي حديث طويل الفقهاء يقتصرون على جزء منه هو الوارد في الصلاة يؤتى به جميعه والاقتصار على بعضه لا يحقق السنية. نعم. الحديث ذكره مسلم وسيأتي بتمامه في آخر سورة الأنعام وهناك يأتي القول في هذه المسألة مستوفا إن شاء الله. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. واستعمل ذلك أبو هريرة. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة. وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل يميلون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الخامسة واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فقال مالك يعني الترجيح بين أنواع الاستفتاح يعني مثل ترجيح ما جاء في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو ما جاء عن عمر ما قاله على المنبر في مسلم ولم يذكر أنه مرفوع لكنه ما يمكن أن يقوله عمر على المنبر بحضرة الصحابة كلهم وهو من تلقاء نفسه فهو مرفوع حكما وشيخ الإسلام يرجحه والحنابلة يرجحونه أيضا. سبحانك اللهم وبحمد والشو هو موقوف حتى في مسلم لكن ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مرفوع ما في شيء مرفوع هو قالوا أفضل أو أولى لأن فيه تمجيد لله جل وعلا وذاك دعاء والذكر أفضل من الدعاء عندهم ما في تضاد قل هذا مرة وهذا مرة وذاك مرة. نعم. شو؟ إيه؟ تقال في موضعه ها؟ إذا استوعب الوقت وطول الإمام تجمع بين ما في إشكال. نعم. واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فقال مالك وأصحابه هي متعينة للإمام والمنفرد في كل ركعة. قال ابن خويزمنداد البصري المالكي لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه. واختلف قوله في من تركها ناسيا في ركعة من صلاة الرباعية أو ثلاثية باعتبار أنه قالها في أكثر صلاته، والحكم للغالب على هذا صحيح. ومنهم من يقول تبطل الركعة التي لم يقرأها فيه فيأتي بها، كما لو ترك سجدة أو ترك ركن من الأركان. نعم. فقال مرة يعيد الصلاة، وقال مرة أخرى يسجد سجدتي السهو، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك. قال ابن خويزمنداد: وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. قال ابن عبد البر: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا، وهو اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة، لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن وهي تامة، لقوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا قد قرأ بها. قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة، وهو الصحيح على ما يأتي، لأن الركعة الواحدة يقال لها صلاة، الركعة يقال لها صلاة. نعم. ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات، وهذا هو سبب الخلاف والله أعلم. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه، على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين. وعن محمد بن الحسن أيضا قال: أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة، نحو الحمد لله، ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما. هذا بناء على مذهب الحنفية، ومن يقول بقولهم أنه إذا قرأ ما تيسر من القرآن ولو من غير الفاتحة أجزأه ذلك، وجاء في حديث المسيء اقرأ بما تيسر، وجاء ما يدل على ذلك، لكن الفاتحة منصوص عليها فلا يجزئ غيرها عنها. نعم. وقال الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها. قال ابن عند من لا يستطيع حفظ الفاتحة ولا قراءة الفاتحة يجزئه غيرها، إما من القرآن أو من الأذكار، وجاء ما يدل على ذلك. هذا إذا عجز عن الحفظ، مع أنه لا يتصور أن يعجز عن حفظها ويحفظ غيرها. هم يقولون إذا عجز عن حفظ الفاتحة يسبح، والتسبيح ما يعجز عن واحد بقدرها. نعم. قال ابن عبد البر: وهذا لا معنى له، لأن التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها، ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها، وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليها كسائر المفروضات المتعينات في العبادات. السادسة: وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا، وإن أدركه قائما فإنه يقرأ، وهي المسألة السابعة. المسبوق إذا أدرك الإمام راكع ففي حديث أبي بكر ما يدل على أنه لا تلزمه قراءة الفاتحة، وبه قال عامة أهل العلم، وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه ويذكر عن ابن عباس أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وأن من لم يدرك قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو أدرك الركوع. ونصره الشوكاني رحمه الله من المتأخرين، قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من فاتته الفاتحة فاتته الركعة، ونصره هذا في نيل الأوطار، وإن كان في الفتح الرباني في فتاويه كأنه يفيد رجوعه عن هذا القول. نعم. يأتي بما يدرك ما يستطيع، وما فاتكم فاتم ما فيش. نعم. كأنه لم يعتد بقول أبي هريرة، الحديث أبي بكر صريح في الموضوع، صريح في الباب، أو ما بلغه والله أعلم. نعم. السابعة. ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر، فإن فعل فقد أساء، ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه. وأما إذا جهر الإمام، وهي المسألة الثامنة، فلا قراءة. المسألة إذا قرأ في صلاة، فكان مأموما في صلاة السرية، ما له عذر، والأدلة كلها تدل على الأدلة المعارضة التي يقول بإسقاط الفاتحة عن المأموم. إذا قرأ فأنصتوا، قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما لي أنازع القرآن إلى آخره، كلها إذا عذرت في الجهرية لا تعذر في السرية. لكن بعضهم فقراءة الإمام قراءة له يحمله على جميع الصلوات الجهرية والسرية، مع أن المرجح أنه يقرأ في السرية والجهرية. نعم. الثامنة. فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب إذا جهر الإمام. نعم. في المشهور من مذهب مالك لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، وقوله في الإمام إذا قرأ فأنصتوا، وقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقال الشافعي فيما حكى عنه البويطي وأحمد بن حنبل لا تجزئ أحدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة إماما كان أو مأموما، أو مأموما جهر إمامه أو أسر. وكان الشافعي الآن أحمد رحمه الله معطوف على الشافعي أو معطوف على البويطي؟ قال الشافعي لا تجزئ أحدا صلاة حتى يقرأ، وأحمد كذلك. لا، الشافعي يقول لا تجزئ أحدا صلاة إلى آخره، هذا الكلام حكاه عنه البويطي بلا شك، لكن هل حكاه أحمد أو أن أحمد قال مثل قول الشافعي؟ المعروف عند الحنابلة لا، فالذي يظهر أن أحمد يحكيه عن الشافعي وهو شيخه.

ولكن لا يعني أنه إذا حفظ شيئا يتعلق به تعلقا مباشرا مج النبي عليه الصلاة والسلام من فمه في وجهه، فهذه مهما كان سنه بيضبط ما لم يكن دون التمييز، ما يدل ما استدل به جمهور أهل الحديث أن التحمل يصح لخمس سنين، وأن هذا أقل ما يميز به الإنسان، وإن كان في بعض الروايات أربع سنين. والسبع هي محل التمييز لعموم الناس، يعني يندر من يميز قبلها أو بعدها أو يتأخر تمييزه إلى ما بعدها. ولذلك مروا أولادكم بالصلاة للسبع، يعني جميع الأولاد، لأن هذا يندر أن يتعدى السبع وهو مميز. وأما الخمس وحصوله لبعض الناس هذا لا يعني أن الناس كلهم يميزون في الخمس، لكن محمود بن الربيع ميز وعقل، فيبقى هذا في الخاصة. تبي تطلب العلم أن تحفظ تختبر تميز تحفظ الخمس، الله يحييك. أما عموم الناس ما يؤمرون بذلك إلا إذا تمت السبع، فإن أدرك بها ونعمة، وإن لم يدرك الشكوى إلى الله. قد لا يميز ولا بالخمسين كما قال أهل العلم. نعم. وقال أبو محمد عبد الحق ونافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم ولا أخرج له. المذكور أبوه محمود بن الربيع، أما نافع بن محمود ما يعرف له ذكر. نعم. ولا أخرج له البخاري ومسلم شيئا. وقال فيه أبو عمر مجهول. وذكر الدارقطني عن يزيد أبو محمد عبد الحق الأشبيلي صاحب الجمع بين الصحيحين، وهو أفضل ما ألف في الباب من كتب الجمع بين الصحيحين، وقد ألف فيه كتب عديدة، لكن أفضلها كتاب عبد الحق. نعم. وذكر الدارقطني عن يزيد بن شريك قال سألت عمر عن القراءة خلف الإمام فأمرني أن أقرأ، قلت وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أنا؟ قال وإن جهرت؟ قال وإن جهرت؟ قال الدارقطني هذا إسناد صحيح. وروي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا. قال أبو حاتم هذا يصح لمن قال بالقراءة خلف الإمام. وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسي أن يقرأ بها في نفسه حين قال له إني أحيانا أكون وراء الإمام، ثم أستدل بقوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بها في نفسك يا فارسي. أبو هريرة أفتى الفارسي، مو أبو هريرة الفارسي. نعم. اقرأ بها في نفسك يا فارسي. قولوا في نفسك يعني يحرك بها شفتين. إيه لابد قلب تفكر ما هي بقراءة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين. الحديث العاشرة. أما ما استدل به الأولون بقوله عليه السلام وإذا قرأ فأنصتوا أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وقال وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا. قال الدارقطني هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه الحفاظ من أصحاب قتادة فلم يذكروها، منهم شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة وهمام وأبو عوانة ومعمر وعدي بن أبي عمارة. قال الدارقطني: فإجماعهم يدل على وهمه. وقد روي عن عبد الله بن عامر عن قتادة متابعة التيمي، ولكن ليس هو بالقوي، تركه القطان. وأخرج أيضا هذه الزيادة أبو داود من حديث أبي هريرة وقال: هذه الزيادة إذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة. وذكر أبو محمد عبد الحق أن مسلما صحح حديث أبي هريرة وقال: هو عندي صحيح. قلت: ومما يدل على صحتها عنده إدخالها في كتابه من حديث أبي موسى، وإن كانت مما لم يجمعوا عليها. وقد صححها الإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر. وأما قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإنه نزل بمكة، وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة كما قال زيد بن أرقم، فلا حجة فيها. فإن المقصود كان المشركين على ما قال سعيد بن المسيب. وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقال عبد الله بن عامر: ضعيف. وأما قوله عليه السلام: الاختلاف في إذا قرأ فأنصتوا، والأكثر على تضعيفها كما مر، ولو صحت على ما قاله بعضهم لحملت على غير الفاتحة. فأنصتوا لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فأنصتوا فيما عدا أم الكتاب. نعم. ينقل قوله إذا لم يثبته، إذا لم يكن في الصحيح، ولا يكون ممن تلقاه الأمة بالقبول كأحاديث الصحيح، لكن يثبته قول إمام معتبر، إذا خولف بمن هو أعلم منه رجح عليه. ما يخالف، لكن ما أخرج اللفظة. نعم، إذا أخرج اللفظة في الأصول المعتبرة في الصحيح دخل فيما تلقته الأمة بالقبول، وإذا صححه من دون تخريج له باعتباره من أصول الكتاب فكما ينقل الترمذي عن البخاري. نعم. طلعنا كلام مسلم. بعد الحديث. قال عبد الله بن عامر ضعيف، نعم هذا مسلم. نعم كل حديث صحيح وضعته ها هنا وإنما وضعته ما أجمعوا عليه. نعم. وأما قوله عليه السلام ما لي أنازع القرآن، فأخرجه مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي، واسمه فيما قال مالك عمرو، وغيره يقول عامر، وقيل يزيد، وقيل عمارة، وقيل عباد. يكنى أبا الوليد، توفي سنة 100، وهو ابن 79 سنة. لم يروي عنه الزهري إلا هذا الحديث الواحد وهو ثقة، وروى عنه محمد بن عمرو وغيره. والمعنى في حديثه لا تجهروا إذا جهرت، فإن ذلك تنازع وتجاذب وتخالج، اقرأوا في أنفسكم. يبينه حديث عبادة وفتي الفاروق وأبي هريرة الراوي للحديثين. فلو فهم المنع جملة من قوله ما لي أنازع القرآن لما أفتي بخلافه. وقول الزهري في حديث ابن أكيمة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بالحمد على ما بينا، وبالله توفيقنا. مجموع الأحاديث الواردة التي يظن فيها التعارض كلها والله الحمد ظاهرة، إذا جمعت دل على منع المنازعة بالجهر، وهي التي تحدث الخلل في قراءة الإمام. هذه المنازعة، وهذا واضح. إذا جهر بعض المأمومين تلخبط الإمام، وهذا معروف، تلخبط اللي بجنبه ما هو الإمام، حتى اللي بجواره تضيع قراءته. أما إذا قرأها سراً وامتثل لا صلاة ولم ينازع بالجهر تجتمع بذلك الأدلة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فحديث ضعيف، أخرجه أسنده الحسن بن عمارة وهو متروك، وأبو حنيفة وهو ضعيف، كلاهما عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله. أبو حنيفة الإمام، إمام من أئمة المسلمين، إمام متبوع يتبعه جموع غفيرة من المسلمين طيلة القرون الماضية، وكونه يضعف في حفظه ويغمز فيه بحفظه لا يعني ضعف في ديانته، وقد يكون الإمام البارز في فن من الفنون ينال منه في بعض الجهات، لأن الإحاطة لا تكون لكل أحد. فمثلا ابن إسحاق إمام في المغازي، هو مضعف في الحديث في الحفظ، عاصم ابن أبي النجود القارئ المعروف تكلم في حفظه وإن كان إمام في القراءة. فمن اتجه همه إلى شيء ضبطه وأتقنه وقد يغفل عما سواه، فلا يكون ذلك مطعنا فيما حفظه وأتقنه، ويكون أبو حنيفة إمام في الفقه وروايته في الحديث قد يكون فيها ما فيها، وابن إسحاق إمام في المغازي وفي حفظه سوء أو ضعف في الحديث، ولا يعني أنه إذا أتقن شيئا وضبطه يرد مثل ما يرد غيره مما ضعف فيه، لا، المسألة مسألة إنصاف. ولذلك لما تكلموا في قراءة عاصم وقالوا كيف يعد إمام وتقتدون به وهو مطعون فيه في حفظه، حفظه اتجع حفظه إلى هذا وضبطه وأتقنه وحفظ عنه، فلم يخل بحرف ولا ضبط ولا شيء، وتلقي عنه بالقبول. وأبو حنيفة في مجاله إمام، لكن في غيره، حين لو تبي تقول مثلا إمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، الآلات الموجودة على وجه الأرض الآن كلها ما تحفظ 700,000 حديث، لكن لو تختبر في أمور أخرى ما اهتم لها ولا ألقى لها بالا قد لا يجيبك. وليس معنى هذا العصمة لكل أحد وأن يحفظ، ولا جل من يعرف من الخطأ والنسيان، والعصمة للأنبياء، فإذا غمز فيه في باب لا يعني إلغاؤه جملة وتفصيلا. قد يهتم الإنسان بعلم الفرائض ويكون أعرف من في الأرض أو على وجه الأرض في هذا الفن، ولو تختبر بأي باب من أبواب الفقه فضلا عن غير الفقه قد لا يضبط ولا يتقن، ولا يقال لا يقبل من الفرائض لأنه مو بحافظ. اشتهر ناس بعلوم ويسمى بالتخصص، وإن كان هذا نادر في المتقدمين لكنه في المتأخرين ظاهر. هؤلاء الأساتذة الكبار في الجامعات الذين تخصصوا في مسائل أو في فن من الفنون قد تسألهم عن أشياء. عندنا زاملنا أساتذة في الحديث متقنين وضابطين للصنعة الحديثية، لكن تعتمد عليهم في الفتوى، على بعضهم، ما أقول كلهم، بعضهم لا يعتمد عليه في الفتوى وهم يعترفون بذلك. واحد منهم يسأل واحد من المدرسين الأساتذة، يقول أنت تفقهت على مذهب الشافعي؟ قال نعم، وسأله عن مسألة وأنا حاضر، هو بارز في فنه. أنا أجيب هذا مثال على أنه إذا طعن في شخص في باب أو في نوع من أنواع العلوم لا يعني أنه يهدر، يؤخذ منه ما حفظه وأتقنه ويؤخذ من غيره من ما حفظه وأتقن. ولذلك صارت معارك حول الإمام أبي حنيفة. أما ما نقل عنه في مسائل الاعتقاد في كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد وغيره، فهذا مثل هذا التضخيم قد يكون له أصل، وقوله في الإرجاء معروف، لكن ما هو مثل مرجئة الجهمية فيطعن به في هذا المجال وينفر عنه. لماذا؟ لأن المسألة مسألة بناء، وفي أول الأمر لا بد أن يشدد في نبذ البدع والقضاء عليها في مهدها. لكن انظر إلى الناس بعد مضي قرون، تواطؤ الناس على هذه البدع، يشددون مثل هذا التشديد؟ ما يشددون. نضرب مثال بسيط عندنا، يعني الاختلاط. الآن اللي يدخل المستشفيات ومستشفيات من 50 سنة وهي على الاختلاط، تحرق قلبه مثل ما لو وجد لا سمح الله اختلاط في التعليم. ما يمكن. الناس إذا مشوا على شيء وتواطؤوا عليه، وليس هذا من باب التبرير، لكن هذه جبلة إنسانية جبل الله الناس عليها، إذا أكثروا النظر إلى شيء وترددوا عليه هان عندهم. الآن في مجامع الناس وفي بعض المنابر يقول قال الإمام الزمخشري رحمه الله، احنا نسمع بعض الخطبة. ما هم مثل اليوم كان يقال من قال بخلق القرآن يكفر، الزمخشري يقول به لأنه معتزل وهكذا. فالتشنيع يعني شوف، هو لا بد أن يوجد من هذا ما يضاده، فيوجد من يقول بعض من يقول بعصمة الإمام أبي حنيفة في مقابل من يكفره، والتوسط هو الشرع، كذلك جعلناكم أمة وسطا، يؤخذ منه ما يتقنه ويرد عليه ما يخطئ فيه كغيره من البشر. ولكن لا شك أن مالكا وأحمد وأقرب إلى السنة من غيرهما، لأنهم عرفوا بالسنة. نعم. كلاهما عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر، أخرجه الدارقطني، وقال رواه سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. وأما قول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله، يعني موقوف على جابر. نعم. قال ابن عبد البر ورواه يحيى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصوابه موقوف على جابر كما في الموطأ. وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه ابن القاسم. ورواه الصلاة لا تبطل كلها، لا تبطل كلها إلا إذا تعمد، فتعمد إبطال ترك الركن يبطل الصلاة. نعم. ورواه عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها، ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضا أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة، وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره. يكفي. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على المشير.